يقول اكون صائما تطوعا ثم يدعوني عزيز علي الى وليمه في اثناء صيامي فايهما افضل اجيب دعوته وافطر ام اتم صيامي؟ اذا كان الصوم نادرا فلا باس ان تفطر الى رايت مصلحه في ذلك والا فلا تحضر وتعتذر تحضر اليهم تجيب الدعوه وتقول اني صائم حتى يدعوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هذا المجد فان كان صائما فليدعو وإذا لو افترها ليقعد ليدعو يعني يقول جزاكم الله خيرا واكرمكم الله كفر الله خيرا ونحو ذلك سامحوني انا صائم في الارض الاخر فليصلي وان فليدعو وان طعم وافطر المصلحه في ذلك لوالدهم او لعلمهم او لعلم الحاضر هذا قريب او هذا صغير وراى ان الاختلاط لا يلازم فلا باس اما تنفذ فرض لا افضل من وجه الجار لا باس حتى لا افضل من دون سبب معلوم لا حرج عليك ليس بواجب عليه يكمل لانه تطوع لكن تكميله افضل الا اذا فرض المصلحه ان يفضل فلا باس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.